السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكرنا أن الدين إما أن يكون الدين هو الثمن، وإما أن يكون المثمن، وهو داخل في الآية الكريمة: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فإنه يدخل فيه الدين الذي هو رأس المال والدين الذي هو المبيع. ولكن الدين الذي هو المبيع يسمى سلما ويسمى سلفا، وهو تأجيل الثمن وتأجيل المثمن. في الحديث الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم بثمن معلوم إلى أجل معلوم. فأخذ من هذا الحديث ثلاثة شروط من شروط السلام: الأول أن يكون المدين الدين معلوما، ويدخل في ذلك شرطان: الشرط الأول الوصف، والشرط الثاني المقدار، مقدار المبيع. وقوله بثمن معلوم يؤخذ منه شرط رابع، وهو شرط ثالث، وهو أن يكون الثمن معلوما. وقوله إلى أجل معلوم يؤخذ منه شرط رابع، وهو تحديد الأجل. وبقية الشروط تؤخذ من أدلة أخرى، مثل تسليم الثمن لمجلس العقد يؤخذ من قوله أو من أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وذلك لأن من شرط السلام أن يكون دينا، فإذا كان الثمن دينا كان بيع كالئ بكالئ، والكالئ هو الغائب المؤخر. المعنى: لا يباع دين بدين، لا يباع كالئ يعني غائب بغائب، بل لا بد أن يكون أحد العوضين حاضرا. فإن كان الثمن حاضرا فإننا نسميه سلما، وإن كان المبيع حاضرا والثمن غائبا فإنا نطلق عليه اسم الدين. وقوله كانوا يسلمون في الثمار، السلم في الثمار خاص بما إذا كانت الثمار هذه تنضبط بالصفة كالحبوب، وليس خاصا بالأقوات، بل يعم كل الحبوب التي يمكن أن تكال وتدخر ولو لم تكن قوتا. القوت مثل التمر والحنطة والذرة والشعير والأرز والفول والعدس، وغير القوت الذي يكال ويدخر يمثل له بالحلب والصبر والأشنان والرشاد والحبة السوداء ويسمى الشنيز وما أشبهها، وهكذا البذورات وتسمى البذور بالزاي، بذور النباتات أيضا إذا كانت تكال ولم تكن قوتا فإنها تنضبط بالصفة فيصح السلم فيها. وقد ذكرنا أن السلم لم يكن معروفا فيما تدخله الصياغة والصناعة، وذلك لأنه لا ينضبط بل يختلف، فكانوا يمنعون من السلم فيما يصنع، قالوا لا يصح السلم في السكاكين ولا في السيوف ولا في الخناجر والقدور والصحون والملاعق والكؤوس والأواني من نحاس أو من حديد أو من صفر أو من خشب أو من حجارة، لأنها تصنع بالأيدي. ولا في القرب والجراب والأكياس التي تنشز وما أشبهها، لأنها تختلف في صناعتها فيحصل فيها تفاوت. كذلك أيضا يمنعون من جميع ما يعمل بالأيدي مثل الخبوز، لأنها تختلف، لكن كأنهم رخصوا فيها لأجل إذا انضبطت وتميزت. ذكرنا أن هذه المصنوعات قد أصبحت مضبوطة بالوصف بحيث لا يحصل تفاوت، وذلك لأنها تصنع بالماكينات فلا يحصل فيها تفاوت، وأصبح الناس يسلمون فيها. فصاحب الأقمشة يقدم ثمنها ويشتري أقمشة من نوع كذا وكذا، وتأتيه أطوالا على حد تسميتهم، الطول بكذا وكذا، ومكتوب على الطول عدد أمتاره. وهناك أيضا من يسلم في القمص، مكائن تصلح قمصا وتصلح سراويلات وفانيلات وعمائم وقلنسوات لا يحصل فيها تفاوت. القلنسوة التي تخاطب اليد يحصل بينها تفاوت، وأما التي تصنع بالماكنة فالغالب أنه لا يحصل تفاوت. والمشاهد أيضا أنه يحصل معرفتها بالأرقام، يقال مثلا الفانيلة رقم كذا للصغير، ثم الذي فوقها رقم كذا للمتوسط، والذي فوقها رقم كذا للكبير، وهكذا. فأصبحت الحال هذه مما يصح السلام فيها. وهكذا الأواني أصبحت يصح السلام فيها. ولا شك أن فائدة السلام كما ذكرنا كون المشتري يشتري رخيصا، والبائع الذي يقدم الثمن الذي يقبض الثمن ينتفع به، يقبضه وقبل الصناعة ثم ينتفع به ويقضي به حوائجه ويشتري به أدوات ومعدات ونحو ذلك. فإذا أنهى صنعته أعطاها لمن دفع له الثمن وقدمه، فكل منهما ينتفع. فهذا هو السبب في شرعية السلام. وبكل حال هو من المرافق، ولكن لا بد من التحقق من الشروط التي ذكروا. ننتقل إلى السلام. البحوث فيه كثيرة والأمثلة كثيرة، استوفاه العلماء، ولكن بسبب أنه تجدد في هذه الأزمنة هذه المصانع أصبح جائزا السلام فيه، كما أنه أيضا يجوز السلام في الأعمال التي تعمل، ولكن هذه تسمى إيجارات. كونه مثلا يسلم لك مثلا 100,000 أو مليون على أن تسلم له بعد نصف سنة أو بعد سنة عمارة مكونة من كذا وكذا، فهذا قد يسمى سلما وقد يسمى إيجارة، كأنه استأجرك على كذا، سواء كانت الأرض منك والمواد والعمال أو منه هو، حدد لك بقعة من الأرض لتعمر فيها عمارة ووصفها وصفا دقيقا. وقد كانوا كما ذكروا في باب الإجارة يمنعون الإجارة العقار بالوصف، ويقولون إنه يختلف، فلا بد أن يقف المستأجر على العين المؤجرة على العقار المؤجر، وذلك لاختلافه، فلا يتجلى إلا برؤيته. ولكن في هذه الأزمنة أصبحت الصفة والرسم يوضحه، بحيث أنه يرسم لك العقار الذي تريد أن تشتريه فلا يخفى عليك منه شيء، يوصف لك وصفه، أو تريد أن تستأجره يرسم لك المدخل وسعته والغرف وعددها وسعة كل واحدة بالسنتي وارتفاع السقف مثلا ونوع البلاط ونوع السقف ونوع الزينات ونوع الكهرباء وما أشبه ذلك. فالوصف الدقيق يتجلى به ذلك الموصوف سواء كان مبيعا أو مؤجرا. ننتقل في فقرة 72، فقرة تتعلق بالقرض الذي تقدم، وتسمى الجمعية، جمعية الموظفين. يجوز بيعها وتأجيرها بالوصف، المزارع ما أشبه، إذا كانت تنضبط الوصف. الجمعية هذه صدر فيها فتوى من هيئة كبار العلماء بإباحتها، وبحثها أحد طلبة العلم في نحو 30 أو 40 صفحة نشرت في مجلة البحوث، وظهر من البحث جوازها وعدم ما يمنع من الدخول والمساهمة فيها والمشاركة. وصفتها إذا كان موظفون مثلا في إدارة أو في مدرسة أو في جامعة، ثم ابتدأت السنة اتفقوا على أن يجمعوا جمعية، كلما قبضوا راتبا دفع كل واحد منهم راتبه 1000 أو 2000، جمعوها وإذا هم مثلا 20,000 أو 30,000، فأعطوها أحدهم ليتوسع فيها، ثم جمعوها في الشهر الثاني، ومن جملتهم هذا الذي قبضها في الأول وأعطوها للثاني، وهكذا حتى تدور عليهم في السنة. إذا كانوا 12 مثلا تدور عليهم في السنة مرة، وإن كانوا 10 دارت عليهم في 10 أشهر وما أشبه ذلك. فأكثر هيئة كبار العلماء أباحوها ووافقوا عليها. خالف فيها 2، وهما عبد الله الديان وصالح الفوزان، لم يوافق عليها. أما الفوزان فرفع تقريرا ينتقدها وينكرها مكونا من صفحتين أو أكثر، وينقل النقول التي تدل على عدم مشروعيتها. أما الديان لم يكتب شيئا. بقية هيئة كبار العلماء بما فيهم الرئيس الشيخ بن باز أباحوها. الشبهة التي منعها من أنكر أنهم أدخلوها في قرض جر نفع، وقالوا إن هذا الذي إن كل واحد منهم يقرض ثم ينتفع بالقرض، بحيث أنه ما أقرضهم إلا لأجل أن يقرضوه، أقرضهم في هذا الشهر 1000 ثم في الشهر الذي بعده 1000 ثم أقرضوه في الشهر الذي بعده 30,000، فهو بذلك قد انتفع، يكون قرضا جر نفع. والجواب أن نمنع أن يكون قرضا جر نفع، وذلك لأنهم غالبا إنما ينفعون المستقرض، المقرض لا ينتفع، يحسم عليه من كل شهر مثلا 1000 أو 2000، ثم في النهاية ترد عليه، ردت علي دراهمي التي أعطيتك منها ألفا وأعطيت الآخر ألفا وأعطيت الآخر ألفا واجتمعت لي في الشهر الرابع وفي الشهر العاشر وجاءت ورجعت إلي فرجعت إلي دراهمي ولم يكن هناك قرض إنما أقرضتهم وردوا علي فأين يكون القرض الذي جر نفعا؟ وإذا قدر مثلا أنه جر نفعا للمستقل للأول فإنه لم يجر نفعا للأخير. الأول قد يكون مثلا انتفع بها ثم أوفاها مرة بعد مرة فهو في الحقيقة منتفع بالقرض ولكن لم ينتفع بقرضه إنما نفعه قرض إخوانه وزملائه. لا شك في فائدتها وذلك لأن بعضا من الموظفين قد يكون عنده أزمة إما زواج يريد أن يتزوج ولو لم يعطوه هذه الجمعية في الشهر الأول لاضطر إلى أن يستدين سيارة مثلا ب40,000 ويبيعها ب30,000 فيتضاعف عليه الدين. فكونهم مثلا أعطوه هذه الثلاثين لأول مرة خففوا عنه حتى لا يستدين فيوفيهم شهريا كما يوفي صاحب الدين فيخففون عنه. يريد مثلا أن يكمل عمارة بيت وهو بحاجة إلى أن يستقرض أو إلى أن يستدين لإكمال عمارته فيجمع له زملاؤه هذه الجمعية ويقدمونه ويقول نحن أنت أحق بها فنقدمك لحاجتك. أو يكون منهم مثلا إنسان وافد ليس من المملكة جاء لأول مرة ويحتاج إلى استئجار سكن وتأثيثه ودفع الأجرة وليس معه شيء لما مثلا من مصر أو من سوريا أو من السودان كطبيب مثلا أو ممرض أو مدرس أو نحو ذلك. فإذا بدأت السنة جمعوا هذه الجمعية وقدموه وقالوا خذ هذا انتفع به وتقضينا شهريا نحسم من كل شهر 1,000 أو 2,000 ونعطيها أحدنا فينتفع بها بدل ما يذهب يستقرض أو يستدين ففيها مصلحة ومنفعة فلا تدخل في قرضا جرا نفعا. وكذلك الذين منعوها قالوا إنها عرضة لضياع بعض الحقوق وذلك لأن أحدهم قد ينتقل من هذه الإدارة فإن انتقل وإذا هو قد أقرض هذا 2,000 وهذا 2,000 وهذا 2,000 فالجواب أن ذلك سهل يسير إذا انتقل فإنهم قد عرفوا ما ساهم معهم ففي المرة الشهر الأول الذي انتقل فيه يجمعون الجمعية ويعطونه منها ما قد دفعه والبقية للشخص الذي وقفت الدورة والنوبة عليه فلا يكون هناك محذور. لو قدر مثلا أنه مات وكان قد دفع 4 أقساط جمعت 4 وأعطيت لورثته جمعت من الموظفين الذين كانوا يساهمون في هذه الجمعية فعلى هذا لا محذور في هذه الجمعية. ذكرنا أن أصدرت اللجنة فيها فتوى وذكروا أنهم اتفقوا بالأكثرية على إباحتها. ننتقل عندنا الفقرة 73 تتعلق بالقرض أيضا وهو هل القرض يتأجل تأجيل القرض وتعجيله. المقرض قد أحسن على المقترض ووسع عليه حيث أنه دفع حاجته وسلم من الاستدانة قبل أن تقرضه، كان يضطر إلى أن يستدين سلعة مثلا ب10,000 ويبيعها ب8، فأنت أقرضتها الثمانية احتسابا، فهذا الدين القرض الذي أقرضته معلوم أنه ليس فيه ربح، فهو حال. فلو طلبه صاحبه في حينه كان حقا على المقترض أن يرده أو يسعى في رده، وذلك لأنه لم يربح عليك، أقربك توسعة عليك، فإذا طلبه فحق عليك أن تبذله في حينه ولا تؤخره. هذا هو معنى كون القرض حالا يثبت في الذمة حالا. ولكن ينبغي إذا شرط عليك تأجيله أن توفي بالشرط. فلو قال لك أقرضني فإني في أزمة وشدة، وهذه الأزمة ضائقة وقعت بي، فأقرضني 5,000 وأصبر علي 5 أشهر أو 3 أشهر، لا تعجلني حتى أجمعها. فإذا وعدته بأنك ستصبر عليه فينبغي لك أن توفي بوعدك ولا تخلف الوعد، فتؤجله المدة التي طلبها. ولكن لو وقعت ضائقة بصاحبها وطلبها فإن المقترض عليه أن يطلبها من آخر، عليه أن يسعى في الاقتراض من طرف ثالث ليوفي هذا الذي أحسن إليه وخفف الأزمة التي وقع فيها. يقولون ينبغي لك أن توفي بوعدك، ولكن إذا وقعت بك حاجة وفاقة وشدة فأنت أحق بمالك وأنت لم تربح عليه، فله أن يوفيك ولو استدان ولو اقترض، يطلب المال ويجمعه بالقرض من هنا ومن هنا أو بالصدقة أو نحو ذلك إلى أن يسدد صاحب القرض الذي أحسن إليه. ثم ننتقل إلى فقرة أخرى، الرهن، الفقرة 74. الرهن عرفه بأنه توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، والتوثقة من الوثيقة، وذلك لأن صاحب الدين قد لا يثق بالمدين فيخشى مماطلته فيطلب وثيقة. الوثائق كثيرة، فمن الوثائق الكتابة، إذا تداينت بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن الوثائق الإشهاد، وأشهدوا إذا تبايعتم. ومن الوثائق الرهن، فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ومن الوثائق الضمان أو الكفالة، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أي كفيل، وذلك لأن صاحب الدين قد لا يثق بصاحب المدين، يخشى أنه يماطل وأنه يضيع عليه حقه، سواء كان لإرسال وقع فيه أو لمماطلة وتلاعب، فيقول أريد وثيقة أتوثق بها حتى يأتيني حقي في حينه وعند حلوله. فلأجل ذلك شرعت هذه التوثقات لضبط الحقوق. ونأخذ من هذا أن الشرع الشريف كما اعتنى بالعبادات وبيانها وبيان حقوق الله تعالى فإنه أيضا أولى حقوق الناس عناية، ولو كانت تتعلق بالأموال أو تتعلق بالأمور الدنيوية فإنه أولاها عناية بهذه الوثائق ونحوها. ثم لا شك أن في هذا أيضا ضبط للحقوق حتى لا تكثر الخلافات، وذلك لأن الكثير من الناس لا يبالون بجحد الديون وبجحد الأمانات والودائع والحقوق ونحوها، وأنت تشاهد كثرة المتخاصمين في المحاكم، أن القضاة مشغولون دائما رغم كثرتهم. هذه الحقوق التي يتخاصمون فيها لو أنصف المحق منهم لما حصل الاختلاف. معلوم أن المتخاصمين أحدهما صادق والآخر كاذب، وأن الكاذب غالبا يعرف نفسه، ولكن يقول ما دمت سأجد لي شبهة أو حجة فإنني سأماطله وأداعيه ولو أخذت حقه، حتى يتعجب الذي يسمع تلك القضايا أن كثيرا منهم يتعمد الكذب فيقيم دعوة كاذبة ويأتي عليها بشبهات، وقصده بذلك إما أن يجحد المال الذي عنده وإما أن يأخذ مال غيره. لما كان كذلك اعتنى الشرع بضبط الحقوق وبالتأكد منها حتى لا يحصل خلافات ومنازعات. معلوم سوء عاقبة هذه المنازعات، فإن الخلافات والمشاجرات التي تحصل بين الأخوان وبين الجيران وبين الأصحاب آثارها سيئة، لأنها تسبب الفرقة والتشاحن والتقاطع والتهاجر، وتسبب أيضا أكل المال بغير حق بظلم أو بشبه ظلم. فلو أن الناس تأكد وعملوا بهذه الوثائق كلها لقلت الخلافات، ولكن الكثير من الناس يقول فلان محل ثقة فلا حاجة إلى كتابة الدين الذي عليه أو القرض فإني أثق به. وكذلك إذا باعه سلعة بثمن يتفقان عليه لم يكتب هذا البيع ولم يشهد عليه، في نظره أنهما أصحاب ورفقاء وأخلاء وإخوة كالأشقاء فلا يمكن أن يجحد، بينما الأمر بالعكس، فكثيرا ما يجحد المشتري إذا رأى مثلا أنه مستغن عن هذه السلعة ويريد ردها، أو رأى أنه ليس هناك شهود ولا كتابة وقد اشتراها مثلا بمئة ألف فينكر ويقول اشتريتها بخمسين ألف فيقع النزاع. وكثيرا ما يجحد ويقول ما أعرف فلان وليس له عندي شيء، لم يشتغل عندي ولا أعرف أنه أني استأجرته ولا يطالبني بكذا وكذا ولا بقليل وكثير، إذا عرف أن خصمه ليس عنده بينات. ومن هنا نقول إن الناس بحاجة هؤلاء وأمثالهم إلى المواعظ والتذكير بتحريم الكذب وبتحريم الظلم وبتحريم التعدي على الحقوق، حتى يعرف الإنسان تلك العاقبة السيئة عاقبة الظلم، وقد وردت الأدلة الكثيرة في التحذير من ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، ومثل حديث المفلس الذي يأتي بأعمال كثيرة ثم يأتي وقد ضرب هذا وظلم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته إلى آخره، يعني أن الوفاء في الآخرة من الحسنات. وهكذا التحذير من الحقوق في قوله: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرنى. المظالم التي بين الناس أنهم لا يدخلون الجنة وفي أحد وبين أحد منهم مظلمة، بل لا بد أنهم لا يدخلون الجنة وقد صفت قلوبهم. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فلا يدخلون الجنة وفي قلوبهم غل، فالذين يموتون وبينهم هذا التحاسد وبينهم هذا الغل قد يمنعون من دخول الجنة برهة. فليت أن الخطباء والمرشدين ونحوهم يولون هذه الأمور بعناية. نعود ونقول: الرهن توثقة عين بدين. التوثقة هي الوثيقة، توثقة الدين. الدين هو الذي يلتزمه الإنسان في الذمة، وسواء كان من النقود أو من العروض. وقد اختلف هل يؤخذ الدين في السلم، السلم من العروض، هل يؤخذ فيه رهن دين السلم أو لا يؤخذ فيه رهن؟ ولعل الصواب أنه يؤخذ فيه ما دام أنه داخل في اسم الدين. فإذا اشتريت منه في ذمته مثلا 1000 كيلو من التمر يؤديها إليك بعد 6 أشهر وقدمت الثمن، فإنك تطلب رهنا، فتقول: الرهن بيتك هذا أو الرهن بستانك هذا، إن لم تعطني فإني أبيعه وأستوفي من ثمنه. فلا مانع من أخذ الرهن بدين السلم، وكذلك بثمن المبيع. الدين سواء كان ثمنا أو مثمنا صاحبه يحب أن يتوثق لنفسه، ومن التوثق أخذ الرهن. يقولون: يصح في كل عين يجوز بيعها، وذلك لأن الحكمة منه أنه عندما يحل الدين ولا يوفيه صاحبه يملك الراهن أن المرتهن أن يبيعه ويستوفي الدين من قيمته، لأن هذه هي الحكمة في شرعية الرهن. فإذا رهن عندك سيارة فإنه إذا حل الدين تملك أن تبيعه وتأخذ دينك وترد عليه الباقي من ثمنها إن بقي شيء. قالوا: يصح أيضا في أشياء لا يجوز بيعها، مثل المكاتب. العبد الذي يشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل يجوز أن يرهنك هذا العبد ولو كنت لا تقدر على بيعه، وذلك لأنه يمكن أن يعود عبدا إذا عجز عن الوفاء يرجع قنا، ولأنه يجوز بيعه يعني ببقية أقساطه. كذلك أيضا يصح رهن الثمر قبل بدو صلاحه. قد تقدم أنه لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولكن الرهن يجوز، وذلك لأنه لا يباع في الحال، لأن الرهن إنما يباع عند حلول الدين. وهذا التمر مثلا لا يزال بلح، يمكن أن ينضج، بل وربما صرم قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين وهو لم ينضج فإن صاحب الدين يمهله حتى ينضج فيصح بيعه. ويستوفي ثمنه ودينه من ثمنه. ذكرنا أيضا أن من المبيعات ما يحتاج إلى حق توفية، وقالوا إن الذي يحتاج إلى حق توفية لا يباع حتى يستوفى. وقد تقدم الحديث الذي فيه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، ومع ذلك يصح رهنه قبل أن يجري فيه الصاعان، وذلك لأنه نهايته للبيع وقبضه سهل. فإذا حل الدين قيل له اقبضه حتى يصح لك أن تستوفيه. واختلفوا هل يشترط قبض العين المرهونة، فذهب إلى اشتراطه الجمهور واستدلوا بالآية فرهان مقبوضة، ومعنى ذلك أنه إذا رهن عندك مثلا سلاحا فلا بد أن تقبضه حتى يكون لازما، أو رهن عندك مثلا ناقة فإنك تقبضها وتجعلها مع إبلك، أو شاة تجعلها مع غنمك، أو كتبا تجعلها في مكتبتك مثلا حتى يحل الدين، فإذا حل الدين ولم يوفك تتمكن من بيعها لأنها تحت يدك. ولكنها عند المرتهن أمانة كسائر الودائع، لو تلفت وهو لم يفرط فيها فإنها تذهب على الراهن لأنها عين ماله. والقول الثاني أنه لا يلزم القبض، ولعل هذا خاص بغير المنقولات، فالمنقولات الراجح أنه يلزم فيها القبض، وغير المنقولات كالعقار يصح الرهن ولو لم تقبض. ولكن العادة أنه يكتفى بقبض الوثائق، حجة الاستحكام مثلا إذا رهنك هذه العمارة فإنك تأخذ الصك الذي ملكها به وتقبضه عندك، فإذا حل الدين فإن لك بيعها إذا لم يوفك بموجب هذا الصك الذي معك. معك وثيقة بالدين ومعك صك بالملكية، ففي هذه الحال لا يلزم القبض. أما الأشياء المستعملة فالأصل أنه أن قبضها لا يشترط حتى لا تتعطل عن العمل. فإذا رهن عندك سيارة والدين لا يحل إلا بعد سنة، وقلت أريد أن أقبض السيارة، توقفها سنة، إيقافها تعطيل لمنفعتها وتضييع لأجرتها، نقول لك أن تقبض الاستمارة حتى لا يتمكن من بيعها وتتركه يستغلها، ولو مثلا أنها خربت وهي عنده يصلحها، فإما أن يستغلها يؤجرها ويكتسب من أجرتها، وإما أنه بحاجة إلى استخدامها في حاجاته وفي نقل أولاده وفي تنقلاته، فإيقافها عند المرتهن إضاعة لمنفعتها. كما أنه إذا كان الرهن عقارا فليس من المصلحة إغلاقه، بل يؤجر أو ينتفع به حتى لا تضيع منفعته. فإن كان مثلا دكاكين تؤجر وأجرتها تكون رهنا معها، وكذلك إن كان شقق مثلا في عمارة أو أدوار فإنها لا تغلق، بل يؤجرها ويقبض الأجرة المرتهن لتكون وثيقة عنده، فإذا حل الدين أخذ دينه من الأجرة، وإذا لم يكفه الأجار عرضها للبيع إذا لم يؤفي صاحبها. ولا يجوز، والحال هذه ما دام كذلك، أن يتصرف فيها الراهن بما يبطل حق المرتهن، فلا يبيعها الراهن. الأصل أنها عند المرتهن، الكتب مثلا عند المرتهن، أو السلاح عند المرتهن، أو الحيوانات عند المرتهن، فالراهن لا يقدر أن يبيعها ما دامت عند المرتهن. كذلك وثائق وصكوك العقارات عند المرتهن، وكذلك أيضا استمارات السيارات ونحوها عند المرتهن، فلا يجوز للراهن أن يبيعها ولا أن يهبها قبل حلول الرهن الدين، وذلك لأن فيه إضاعة حق المرتهن، ولا يجوز أن يخرجها من ملكه بغير إذن المرتهن. فلو جعلها صداقا لامرأة لم يصح إلا بإذن المرتهن، ولو سب لها إن كتب أنها وقف لم يصح إلا بإذن المرتهن، لأن في ذلك إضاعة لحقه. ولو اعتق العبد لم يصح إلا بإذن المرتهن، أما الانتفاع فإن له أن ينتفع بها بقدر الحاجة إذا كانت عنده. واختلفوا في الانتفاع بما لا ينتفع به إلا عند الحاجة، ولعل الأولى أنه يبقى. إذا قال مثلا أعطني الكتب لأقرأ فيها، له أن يعطيها ولكن لا يخرج بها من المرتهن. أو مثلا قال أعطني السلاح لأقاتل به، لا يعطيه ما دام أنه مرهون. هل الرهن عقد لازم أو جائز؟ لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن. فالراهن قد دفعه إليك، سلمه لك، فأصبح لازم، لا يقدر على أن يفكه ولا على أن يبطل حقك فيه. وأنت أيها المرتهن قبضك له قبض جائز، يعني تقدر على أن ترده إليه وتقول وثقت بذمتك ولا أريد رهنا، ذمتك ذمة أمينة، لا حاجة بي إلى وثيقة ولا أريد أن أتوثق. فإذا رددته إليه بطل حقك فيه وتعلق حقك بذمته. فالحاصل أنه لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن. الفرق أن الراهن مطالب بدين فيلزمه دفع الدين، فما دام أنه رهنه فقد خرج من تصرفه فأصبح عقدا لازما في حقه. وأما المرتهن فإنه مطالب بحق له، يصلح أن يأخذ به وثيقة، ويصلح أن لا يطلب وثيقة بل يكتفي بالذمة. عرفنا أنه لا يجوز أن يتصرف فيه الراهن، لا يجوز أن يتصرف في العين المرهونة ما دام أنها مرهونة. اختلفوا فيما إذا أعتق العبد هل ينفذ العتق؟ الصحيح أنه لا ينفذ، وذلك لأنه تصرف في حق الغير. عندنا في فقرة 75 تتعلق بالرهن، ذهب بعضهم إلى أن الرهن لا يجوز إلا في الأسفار، لا يجوز في الحضر، أخذا من ظاهر الآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فقالوا ما دام أنك في الحضر فإنك لا تأخذ رهنا، بل تكتفي بالوثيقة الأولى التي هي الكتابة. ولكن الصحيح أنه يجوز في الحضر والسفر، استدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا له عند يهودي في طعام لأهله، بل مات ودرعه مرهونة، وهذا في الحضر، فيدل على أنه يجوز في الحضر كما يجوز في السفر. ولأن الحكمة مطلوبة، الحكمة فيه التوثق من الدين، وفي الحضر يحتاج إلى توثق كما يحتاج إليه في السفر. والتوثق هو كون هذه العين المرهونة تباع عند حلول الدين ويستفد الدين من ثمنها. أما إذا قبض الرهن في الحضر أو في السفر ثم تلف هذا الرهن، يذهب على من؟ يذهب على الراهن المالك، لأن المرتهن قبضه كوثيقة فهو عنده وديعة. وتلف من نفسه، ماتت الشاة مثلا، أو احترق الثوب، أو مثلا فسد الطعام المرهون، أو ما أشبه ذلك، فإذا تلف ذهب على المالك الأول، ولا يسقط بتلفه شيء من الدين. وذلك لأن الدين يتعلق بالذمة، وإنما جعل الرهن كوثيقة، ولأجل ذلك إذا بيع فإنه يؤخذ منه ويرد باقيه على صاحبه. واستدلوا أيضا بالحديث المشهور: لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه. إذا حل الدين طالب المرتهن أن يوفي الدين، حل الدين الذي في ذمتك فأعطني ديني، فإذا لم يعطه وكرر الطلب فلم يوفه فإن الرهن يباع. واختلفوا من الذي يبيعه، والأكثرون على أنه لا يبيعه إلا الحاكم أو نائبه، وذلك لأنه حق مشترك، يعني نفسه للراهن وثمنه أو بعض ثمنه للمرتهن، فإما أن يتفق الراهن والمرتهن على بيعه، وإما أن يترافع إلى الحاكم ويوكل الحاكم من يبيعه. عندنا مسألة من مسائل الرهن فيها إلى خلاف، رقم 76، وهي مسألة الانتفاع بالرهن. قد ذكرنا أنه لا ينبغي تعطيل منفعته، ولكن قد يكون الرهن في يد المرتهن، فإذا كان كذلك فإنه قد يكون فيه منفعة، فالأولى الحال هذا ألا تعطل منفعته. هل منفعته هذه للمرتهن أو للراهن؟ تختلف. ورد في هذا حديث في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرهن يركب ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. حديث صحيح في البخاري، ذكر فيه أن الرهن إذا كان مركوبا فإن لصاحب الراهن المرتهن أن يركبه، ولكن يكون ذلك مقابل نفقته. هذا فيما إذا كان يركب كالجمال، الإبل التي تركب ويحمل عليها، يقال لا تضيع منفعتها. معلوم أن الجمل والفرس مثلا والبغل والحمار يحتاج إلى نفقة، ويحتاج إلى راع يحفظه، ويحتاج إلى علف يعلف به، فإذا كان المرتهن هو الذي يعلفه وهو الذي يرعاه أو يستأجر من يرعاه، فإن له حق في أن يحمل عليه أو يركبه، ويكون ذلك بمقدار نفقته التي أنفقها. هذا إذا كان مركوبا، كذلك المحلوب إذا كان الرهن مما يحلب كالشاة والبقرة والناقة. معلوم أن فيها لبن، غالبا قد يوجد فيها لبن، فلبنها يكون للمرتهن مقابل نفقته على مقتضى هذا الحديث، ينفق عليها ويحلبها ويشرب لبنها. هذا هو مذهب الإمام أحمد عملا بهذا الحديث، وخالفه الأئمة الثلاثة واستدلوا بالحديث الذي ذكرنا قبل: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. هذا الحديث معناه أن الرهن ملك للراهن، فله غنمه وعليه غرمه، ومعنى غنمه يعني فائدته، وغرمه يعني نفقته. فمعنى هذا أنه إذا ركبه وحمل عليه المرتهن احتسب ذلك من الدين وأسقطه من دينه، وقال إني قد انتفعت به فسافرت عليه وحملت عليه كذا وكذا، فإذا أنفق عليه احتسب ذلك على صاحبه وقال خسرت عليه كذا وكذا، خسرت عليه أجرة الراعي وأجرة الرد عندما ضاع، وخسرت عليه النفقة انفقت عليه من العلف كذا وكذا ومن العلاج كذا وكذا، فيجمع ما خسر عليه ويضيفه إلى الدين، ويجمع أجرة من تفع به ويسقطه من الدين. هذا هو مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. أما أحمد فكأنه يقول: لا بد أن نعمل بهذا الحديث، الرهن يركب إذا كان مرهونا، الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وبين ذلك ابن القيم في الكتاب الذي تكلم فيه عن المخالفات والخلافات، وهو إعلام الموقعين، وكأنه يرجح المذهب الذي هو مذهب أحمد عملا بالحديث، ولكل نصيب من اجتهاده. أما النفقة عليه فإنها تحتسب عليه، لكن ليس له أن ينفق عليه إلا عند الضرورة، فلو انهدم الرهن وعمره المرتهن رجع بنفقته، ولو مثلا غيره فليس له تغييره، وإذا أنفق على تغييره شيئا فإنه قد يحتسب به. فإذا كان الرهن مثلا أقمشة فرأى من المصلحة تفصيلها وخياطتها حتى يكون أرفع لقيمتها، وفعل ذلك بغير إذن من الراهن، فإن تصرفاته هذه تعتبر فضولية، فليس له أجرة على ذلك، ويكون الرهن كله وما أنفق فيه لصاحبه. فلو قال المرتهن: أعطوني أجرتي، أنا الذي شققته وأنا الذي خضته وأنا الذي عملت فيه، الجواب: تصرفك تصرف فضولي، ليس لك شيء، وليس له أيضا تغييره. فلو كان الرهن خشبا فقال: سأقطعه وأجعله أبوابا، ففعل ذلك فليس له أجرة عليه، وذلك لأنه غيره. أما إذا خاف عليه الفساد فإن له بيعه، فإذا خاف مثلا على هذا الفرس الموت من الجوع، ليس عنده ما يعلفه، فباعه فإن له ذلك. وكذلك لو كان الرهن مما يفسد بالبقاء كاللحوم والفواكه والخضار التي لا تبقى زمانا طويلا، إذا كانت مرهونة وقبضها المرتهن وخاف أنها تفسد فله أن يبيعها ويحتفظ بثمنها ويكون الثمن وثيقة عنده في دينه، أو يصطلحان على أن يقبضه مثلا من الدين ويسامحه عن بقية الدين، أو يبقى الدين في الذمة بلا رهن. فإذا بيع الرهن عند حلول الدين فإن المرتهن يأخذ قدر حقه والبقية يعطيها صاحبه. وكذلك لو بيع بأقل من الدين، لو كان الدين 100 وبيع ب80 فبقية الدين يتعلق بالذمة. وكذلك لو تلف الرهن فالدين يتعلق بالذمة، لا يسقط بها لا فيه شيء من دينه. وهكذا مثلا لو كان الرهن سلاح في يعني سيفين مثلا أو بندقين، رهنها في 100 ريال ثم أوفى نصف الدين 50 وقال أعطني أحد السيفين، لا يلزم لأن الرهن متعلق بجميع الدين، فيقول المرتهن لا أعطيك حتى تبيعني، إذا أبيتني جميع الدين أعطيتك جميع الرهن. إذا المباحث في الرهن كثيرة، ونكتفي بهذا. ننتقل إلى فقرة 77، باب جديد وهو باب الحجر، منع الإنسان من التصرف في ماله لحظه أو لحظ غيره، وسمي بذلك لأنه يمنع. الحجر في الأصل هو المنع، ومنه سمي العقل حجرا في قول الله تعالى هل في ذلك آية لذي حجر، في ذلك لذي حجر في سورة الفجر، يعني لذي عقل. الحجر والحجر المنع، سمي العقل حجرا لأنه يحجر يعني يمنع صاحبه من التصرفات المخالفة. الحجر قسمان، حجر لحظ الإنسان وحجر لحظ غيره، وأكثر كلامهم في الحجر لحظ الغير، ويسمى حجر الفلس. إذا كثرت الديون فإنه يحجر عليه حتى لا يتصرف في هذه الأموال التي تعلقت بها حقوق الغرماء، فيمنع من التصرف الذي يضر بأهل الديون إلى أن يتدخل الحاكم ويبيع أمواله ويقسمها بين الغرماء بقدر ديونهم. وقع ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حق معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان شابا كريما نديا، فكان يكثر الصدقة ويكثر العطاء ويستضيف ويبذل الأموال ويكرم الإخوان، ومع ذلك يتصرف يعني يتكسب ويبيع ويشتري في الأسواق، ولكن دخله أقل من تصرف مصرفه فكثر دينه. فطلب الغرماء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفيه من ماله، فعند ذلك حجر عليه، مع أنه من العقلاء ومن الحفاظ ومن رواة الحديث، كان يأتي كل ليلة من العوالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم وحتى يحفظ. ولما طلبوا الحجر عليه حجر عليه مدة، ثم جمع ما عنده من المال وباعه وفرقه على الغرماء وأرسله إلى اليمن رجاء أن يجبر ما حصل عليه، أرسله ليجبره حتى يجمع من أموال الزكوات، لأن العاملين لهم حق في الزكاة كما أن لهم حق فيما يجبونه من الأموال. ولذلك أوصاه بقوله لما ذكر له الصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، قال له فإياك وكرائم أموالهم إلى آخره. فهذا أول ما وقع من الحجر على المدين. أخذ العلماء منه أن المفلس يجوز أن يحجر عليه، وأنه يحجر عليه لحق الغير إذا كثرت ديونه وزادت عن ماله. أما إن كان ماله بقدر دينه فلا يحجر عليه، ولكن يؤمر بالوفاء. وكذلك إذا كانت أمواله أكثر من دينه لا يحجر عليه، ولكن يؤمر بالوفاء. إنما يحجر عليه إذا كانت الديون أكثر مما عنده من المال، فيحجر عليه، يقال لا أحد يشتري منه شيئا من هذه الأموال. أمواله الآن محاصرة مثلا في هذه الأطعمة أو في هذه الأقمشة أو في هذه الأواني أو في هذه الفرش أو نحوها، فلا أحد يشتري منه ولا أحد يبيعه، وإن استباعه أحد فإن دينه يكون في الذمة، لا يعطيه من هذا المال. إذا كان عنده أموال مثلا من العين فإنه يمنع أيضا من التصرف فيها، وبعد ذلك يتدخل القاضي فيبيع ما عنده من الأموال، ويترك له صنعة إذا كان صاحب حرفة، ويترك له شيئا مما ينفق به على عياله أو مما يتكسب به إذا كان صنعة، وبقية ما يستغني عنه يبيعه. حتى قال بعضهم إنه يبيع مسكنه ويستأجر له بيتا يناسبه، وقال بعضهم إنه يقتصر بعد ذلك على أن لا يتوسع في النفقة. فالإفلاس هو كثرة الديون. عندنا في فقرة 78 الواقع في هذه الأزمنة كثرة الغارمين، ولكن لا ينتبه القضاة إلى مسألة الحجر ولا إلى بيع الأموال التي عندهم. وكثيرا ما يشاهد أن هذا المفلس يسرف ويظهر بمظاهر فيها بذخ وإفساد للمال أمام الغرماء. إذا منع الغرماء قال ليس لكم يا غرماء حق عليه، لأنه ثبت إفلاسه وثبت عساره، فاصبروا عليه. يستدل بقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أولا إذا رفعت القضية إلى القاضي، رفعها أحد الغرماء أن هذا عليه دين لي مقداره مثلا 20,000 أو 100,000، فقد يدعي هذا المدين بأنه معسر وعاجز عن الوفاء. بعض القضاة يتسرع ويعطيه صك عسار، ثم إذا جاءه أحد يطالبه يقول معي صك عسار، ولو أيسر بعد ذلك ولو كثرت أمواله، كل من طالب قال معي صك عسار. وكثير من القضاة لا يعطونه صك عسار إلا بعد السجن، بأن يدخل في السجن لمدة 6 أشهر أو نحوها. ففي هذه المدة إذا صبر على السجن عرف بذلك أنه صادق وأنه ليس عنده ما يوفي به الدين. ومع ذلك قد يكون عنده أموال قد ولجها كما يعبرون، أو عنده مساهمات، أو عنده عقارات قد يكتبها باسم امرأته أو باسم أحد أولاده حتى لا تباع، يكون ذلك من باب الحيلة ويصبر على السجن لهذه المدة ويأكل أموال الناس. نرى في هذه الحال أن أصحاب الديون إذا رأوا تساهله ورأوا كثرة تلاعبه بالأموال أنهم يثبتون ذلك، ثم يرفعون بأمره مرة ثانية ويقولون الرجل أصبح واجدا، أنتم أعطيتموه صك عسار الآن قد أصبح واجدا، فمما يملكه عقار كذا وكذا وعقار كذا وكذا وسيارة كذا وكذا وما أشبه ذلك. من الإنصاف مثلا أن كما ذكرنا لا يترك له إلا الشيء الذي يقوته قوت الفقراء، فإذا كان عنده سيارة مثلا تساوي 50,000 فإنها تباع في دينه ويشترى له سيارة 10,000 أو نحوها، أو يقال له اركب بالأجرة. وكذلك الدار إذا كانت تساوي مثلا 500,000 تباع في الدين ويترك له دار تساوي صغيرة تساوي مثلا 100,000 أو يقال له اسكن بالأجرة وأشباه ذلك. تعرفون أن الناس في هذه الأزمنة توسعوا في النفقات، فمن ثم كثرت عليهم الديون، وكثر الغارمون الذين يتقدمون إلى الدوائر يطلبون الإعانات وإلى التجار يطلبون الوفاء ويطلبون الصدقات ويقولون نحن مدينون وهذه وثائق الديون وهذه ديون علينا كذا وكذا مقدارها. ولعل السبب في ذلك أنه مر بنا حقبة من الزمان الناس في سعة فتوسعوا في المساكن، فاستدان كثير منهم وعمروا مساكن شاهقة مرتفعة مزخرفة فوق حاجتهم، واستدانوا في عمارتها وبقيت إمامهم مشغولة، وتفاخروا أيضا في ملكية السيارات، فصار يشتري سيارة لولده هذا ولولده هذا ولنفسه ونحو ذلك، فيصير عنده عدد من السيارات الفارهة الرفيعة الثمن وأكثرها دينا مثلا، يقول أنا مضطر إلى هذه ونحوها. وتوسع أيضا في النفقات، لقد كنا قبل 40 سنة أو 30 سنة يكفي صاحب البيت أن ينفق عليه كل شهر مثلا 300 ريال أو 500 ريال، الرواتب في ذلك الوقت راتب الموظف 150 إلى 200، ومع ذلك تكفيه، لكن لم يكونوا يتوسعون فلا يشترون اللحوم إلا في المناسبات، ربما يأتي عليه الشهر والشهران لا يشتري اللحم ولا يشترون الفواكه ولا الخضار إلا قليلا، يشتري لأهله مثلا من الخبوز من الخباز ونحوه، ويشتري مثلا الأرز وما يصلحه، ويكون هذا قوته وقوت عياله. الكسوة كذلك لا يتوسعون فيها، إنما في كل نصف سنة يجدد كسوته وكسوة أهله، أي في السنة كسوتان أو نحوها من غير توسع، زيادة على أن الأسعار في ذلك الوقت كانت ميسرة كانت رخيصة. تعرفون أن الخبوز كانت 8 بالريال الواحد، وأن اللحوم كان الكيلو 3، بل عرفنا الوزن الذي قبل الكيلو كانت 3.25 ريال. وكذلك أيضا الأطعمة ميسرة وليس فيها يعني هذا الغلاء، والناس أيضا لا يتوسعون في هذه الكماليات، فلا يشترون مثلا الصابون ويغسلون به، بل يغسلون أوانيهم بخرقة يمسحونها بها مثلا، أو بتراب بعد الطعام الذي أكلوه فيه يمسحونه مسحا دون أن يغسلوا بالصابون أو نحوه. وكذلك ما عرفوا مثلا هذه المناديل، ما نعرفها إلا قبل قليل، قبل 10 سنين أو 15 سنة، ما كانوا يتوسعون في مثل هذه النفقات في هذه الأزمنة. كذلك أيضا الضيافات، إذا استضاف أحد ضيفا عنده يكلفه 150 ريالا أو 130 قيمة الشاة، 80 كما عهدناها إلى 120 وما يصلحها كذلك، ويقوم بإصلاحها. مثلا تقوم امرأته بإصلاحها دون أن تعوزه إلى أن يذهب بها إلى الطباخين ونحو ذلك. فلما جاءت هذه المدنية وصار الناس في هذه الساعة، صار الضعيف الفقير ينافس الغني وينافس أصحاب الأموال الكثيرة وأهل الدخل الكثير، فيقول وربما يحمله أهله وأولاده وزوجته ونحو ذلك، وربما أنها تحملها الغيرة فتقول مثلا زوجة فلان عندها من الحلي ما قيمته 100,000 وأنا كيف لا يكون عندي من هذا من مثلها أو نصف الذي مثلها، فتحمله على أنه يستدين حتى يشتري لها من ذلك الحلي. وتقول إذا اجتمعت معهم وقد اشترت لها ثوبا قيمته 300 ولبسته مرة أو مرتين أريد إبدال هذا الثوب، فإنه قد رؤي علي مرارا فيكون خالقا، مع أنه إنما استعملته مدة قصيرة ولا يزال جديدا، فتحمله على أنه يقترض أو يستدين. لا شك أن هذه المصاريف نحوها سببت كثرة الديون وكثرة الغارمين، وكان الأولى بهم أن يقتصروا على النفقة الكافئة. الفقهاء عندما تكلموا على النفقات قالوا الزوجة التي نشأت في بيت ثروة وغنى ينفق عليها نفقة الأغنياء، والتي نشأت في بيت متوسط ينفق عليها زوجها نفقة المتوسطين، والتي نشأت في بيت فقر ينفق عليها نفقة الفقراء. وذكروا في النفقة كلاما يعني مقدرا محددا، ولكن الواقع أن الناس في هذه الأزمنة لم يكونوا على هذا الحد، بل الفقير يذهب ويستدين إلى أن تتراكم عليه الديون منافسة للأثرياء وللأغنياء ونحوهم. فالحاصل أن ننصح كثيرا من هؤلاء الذين يتقدمون إلينا ويشتكون أنهم عليهم ديون وأنهم مهددون، فننصحهم ونقول لهم اقتصدوا في النفقة، اربعوا على أنفسكم حتى لا تعرضوا أنفسكم لهذه الديون ولهذه الغرامات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من تحمل الدين، حتى أنه إذا جاءه الميت ليصلي عليه قال هل عليه دين؟ فإذا قالوا عليه دين وعرف أنه لم يخلف له وفاء لم يصلي عليه حتى يتحمله أحد أصحابه، كما في القصة التي فيها أن أبا قتادة تحمل دينارين، دينارين امتنع أن يصلي عليه لأجلهما. ولما جاءه رجل وسأله وقال أرأيت إن قتلت في سبيل الله هل تكفر عني ذنوبي؟ فقال نعم، ثم قال كيف قلت؟ فرد عليه السؤال فقال إلا الدين، يعني حق الآدمي، أي لا يكفره القتل في سبيل الله، وما ذاك إلا أنه حق لإنسان، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة. ننتقل في باب الحجر مسألة يذكرونها ورد فيها أيضا حديث رقمها 79: من وجد ماله عند رجل مفلس. في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد متاعه عند رجل بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. الإفلاس هو ما ذكرنا، أن تكون الديون أكثر من المال الذي يملكه المدين. فإذا اشترى منك هذا المفلس مثلا 10 أكياس من الأرز وجعلها بمستودعه بدكانه لأجل أن يتجر فيها، ثم قدر أنه أفلس ومنع من التصرف وتوارد الغرماء على ماله ومنعه الحاكم من أن يبيع شيئا، أنت من بين الغرماء وجدت أكياسك فإنك أحق بها، تأخذها برأس مالك الذي أخذته أخذ هذا، سواء كان بدين أو بقرض أو نحو ذلك. من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به. اشترطوا لذلك شروطا: الأول أن لا يقبض من ثمنها شيئا، فإن قبض بعض الثمن أو كله إلا قليلا فليس أحق، بل هو أسوة الغرماء. الشرط الثاني أن لا يتعلق بها حق للغير، فإذا رهنها عند آخر فإن المرتهن أحق بها، وإن رهنتها أنت في ثمنها فإنك أحق بها. الشرط الثالث أن لا يتعلق بها حق شفعة، فإذا كانت العين قطعة أرض مشاعة ولما بعتها عليه بهذا الدين شفع الشريك الثاني فإن الشريك أحق بها، يأخذها بالثمن سواء كان بدين أو بعين ويكون أحق بتسلمها. الشرط الرابع ألا تتغير صفتها، فإذا كان المبيع مثلا أقمشة ففصلها ثيابا، أو كان المبيع قمحا فطحنه أو خبزه، فإن ذلك التغير يمنع من الرجوع. لبقية أو تفصيل الشروط مذكور في كتب الفقه. الفقرة 80: نتيجة الحجر قسم ماله على الغرماء بقدر الحصص، وذلك هو النتيجة، فيجمع الحاكم أمواله ويبيعها، يبيع الأقمشة ويبيع الأغذية مثلا، ويبيع الفرش ويبيع ما عنده ويضمها مثلا إلى النقود التي عنده، ثم يقسمها. فإذا جمعها مثلا وكانت مثلا 100,000 والدين 200,000، نسبتها هي النصف، فيعطي كل واحد نصف دينه، فالذي له 10 ريالات يعطيه 5، والذي له 1,000 يعطيه 500، وهكذا بقدر الحصص، ويقول: بقية دينكم تبقى في ذمة المفلس. عندنا فقرة 81: هل يحل الدين المؤجل إذا أفلس صاحبه أو مات؟ الصحيح أنه لا يحل، ولكن إذا قال أهل الدين المؤجل: نريد وثيقة، فلهم أن يوثق لهم وثيقة، إما ضامن وإما رهن، لكن لا يرهن لهم شيء من هذا المال الذي سوف يباع ويقسم على الغرماء الذين قد حل دينهم، إنما يعطون وثيقة أو كفيلا وغيره. وكذلك لو مات المدين وعليه دين مؤجل، فإن الورثة يرثون الدين المؤجل ويتقبلون صاحبه ويقولون: دينك في ذمتنا، إذا حل فإننا نحن المطالبون. وذلك لأن ذمة الميت قد خرفت، فانتقل الدين إلى ذمة الورثة. ومثال ذلك ما في هذه الأزمنة يكثر التساؤل عنه وهو دين البنك العقاري، بنك التنمية العقارية. معلوم أن البنك العقاري يرهن هذا العقار، يأخذ صك الملكية ويقرض ذلك العامر 300,000 مثلا ويقسطها عليه، يسقط عنه ما يسقطه، ثم يقسطها عليه كل سنة كذا وكذا 9,600 مثلا. فإذا مات صاحب العقار فإن ورثته يرثون هذا العقار ويرثون الديون التي تتعلق بالعقار، ويتقبلون البنك ويسددونه إما دفعة وإما على دفعات كما كان مورثهم. بعضهم قد يهتم لذلك ويسمع بالحديث أن الميت معلق بدينه حتى يقضى فيهتمون لذلك، وربما استدانوا وربما اقترضوا حتى يسددوا هذا الدين. ونقول إن هذا لا يلزم، وذلك لأن البنك ليس له غرض في ذمة المورث، إنما غرضه في هذا العقار. فمن ملك هذا العقار فإنه هو الذي يوفي عنه، هو الذي يتقبل الوفاء. فليس لكم أن تشددوا على أنفسكم وأن تبيعوا العقار مثلا أو تبيعوا شيئا من الأموال وتسعوا في التسديد دفعة، بل تقومون مقام مورثكم. عندنا في فقرة 82 القسم الثاني من أقسام الحجر، وهو الحجر للسفة، ودليله قول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال، بحيث إذا سلط عليه أتلفه. والأموال لها حرمة، المال الذي جعله الله تعالى قياما للناس لا يجوز تعمد إتلافه ولا إفساده. فلأجل ذلك نهى الله تعالى عن تسليط السفهاء ولو كانت أموالهم. فإذا ورث السفهاء أموالا وطلبوا إعطائهم وعرف أنهم يسيئون التصرف، إما بأن يشتروا بشيء بثمن غالي أو يبيعوا بثمن رخيص مثلا، أو يشتروا شيئا لا حاجة له، أو يشتروا الآلات له يبذلون فيها أموالا طائلة ولا فائدة فيها، أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال لا يجوز أن يعطوا الأموال ولو كانت أموالهم. إلى متى؟ قال الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قبلها قوله: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الرشد ما هو؟ الرشد على الصحيح الصلاح في المال، ولو لم يكن صالحا في دينه فإذا عرف أنه صالح في ماله زال عنه السفه، لأن العاقل يفكر في العواقب فيقول: كما أني محتاج إلى المال في هذا اليوم فأنا محتاج إليه غدا وبعد غدا وفي هذا العام وفي الأعوام المستقبلة، فكيف أفسده وكيف أتلفه؟ لا يمكن مثلا أن يكون عندي دائما من يعطيني ومن ينفق علي ومن يقرضني ومن يوسع علي، ربما أحتاج إلى المال في المستقبل. فعلى هذا لا يجوز أن يسلط على ماله مخافة أن يتلفه ويبقى بلا مال. فلا جرم، أمر بأن يحفظ عليه ماله ما دام سفيها. واختلفوا متى يزول السفاه، فعند الجمهور أنه ما دام سيء التصرف فلا يعطى أمواله. وعند الحنفية أنه إذا بلغ 25 فإنه يعطى ماله، وذلك لأنه في هذا السن يحتاج إلى أن يتمول مالا وأن يشتري وأن يقضي حوائجه ونحو ذلك. الجمهور قالوا إن هناك من يبلغ 30 وهو لا يزال سفيها لنقص في عقله ولسوء تصرفه، فمثل هذا السفيه داخل في الآية: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نرى كثيرا من الناس حتى ولو كان ابن 20 وابن 30 يفسد الأموال ويتلفها ولا يبالي، فيشتري آلات له بأثمان باهظة وليس له غرض إلا أنه يرفه كما يقول عن نفسه بهذا اللعب ونحوه المرح. وكذلك أيضا يشتري ما لا فائدة فيه مما يراه في الأسواق، مثل هذه الزهور التي تشترى للزينة بلا فائدة، والصور والصناعات التي لا أهمية لها، والألعاب وما أشبهها، يعتبر هذا سفيها. وهكذا أيضا من يسرف في الأموال، يعني إذا كان مثلا يكفيه أكلة بعشرة يشتري ب30، يأكل قليلا ثم الباقي يتلفه أو يرمي به في الزبالات، يعتبر هذا سفيها ولو وجد هؤلاء بكثرة. الآن كثير من عندهم ثروة أو نعمة أو نحو ذلك وسعة مال، تجد مثلا إذا كان في الطريق ووقف عند أهل المطعم طلب من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، ثم أخذ أكل منه ربعه أو نصف أو سدسه والبقية لا يأكله. العمال ونحوهم يتلفون هذا الطعام مع احترامه مع حرمته، فيذهب هذا المال سفه للعن. لا شك أن هذا سفه ولو أن هذا من عقل العقلاء، ولكن ليس لنا حيلة في أن نحجر على مثل هؤلاء، والغالب أن هؤلاء من الذين أترفوا في حياتهم. لنقف عند هذا الحد. تعرفون المعاملات فيها بحوث كثيرة، يعني وصلنا مثلا إلى هذا الباب الذي هو الحجر. من الأبواب مثلا بقية التوثقات مثل الضمان والكفالة، ومنها الصلح بين المتنازعين، ومنها ما يتعلق بالوكالة وما تصح فيه، ومنها ما يتعلق بالشركات وأقسامها وأنواعها، ومنها ما يتعلق بالودائع والأمانات والعارية والغصوب وما أشبهها. هذه كلها داخلة في المعاملات، ولكن الحاجة إليها يعني نادرة. المهم هو ما ذكرناه وما تركناه، وبالأخص ما فيه من البحوث الجديدة. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.